قل هذه سبيلي أدعو إلى الله بسم الله الرحمن الرحيم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون في كل محنة منحة اشتبت إذا تريجا برسولنا صلى الله عليه وسلم ومع ذلك في كل محنة منحة لرسولنا صلى الله عليه وسلم انظر إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم يا ليتنا نتعلم الأدب من رسول الله صلى الله عليه وسلم نتعلم الأدب مع الكبير والصغير مع الفقير والغني مع القريب والبعيد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابك ضر من تدعو قال أدعو الذي في السماء إذا أصابك ضر من تدعو قال أدعو الذي في السماء أما يجيب الضر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلك خلفاء الأرض أإله مع الله أإله مع الله لا داعي ان تدخر بالتزامك وبصلاتك وبعبادتك فربما يختم لك بعمل سيء وتكون من اهل النار وربما يختم لهذا العاصي بعمل صالح فيكون من اهل الجنه الصدقه على المسكين صدقه والصدقة على ذي الرحم اثنتان والصدقة على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة صدقة وصلة هكذا إخوتي في الله في كل محنة منحة من الله رب العالمين وربما لا ندري المرض الذي أنت فيه ربما سارك إلى الجنة الفقر الذي أنت فيه ربما قادك إلى مرضاة الله رب العالمين وأنت لا تدري في كل محنة منحة محاضرة لفضيلة الشيخ أحمد متولي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وخالق الخلق أجمعين وقيوم السماوات والأرضين ومالك يوم الدين لا فوز إلا في طاعته ولا عز إلا في التذلل لعظمته ولا غنى إلا في الافتقار لرحمته ولا هدى إلا في الاستهداء بهداه ولا حياة إلا في رضاه سبحانه سبحانه سبحت له السماوات وأملاكها وسبحت له النجوم وأفلاكها وسبحت له البحار وحيتانها وسبحت له الأرض وسكانها وأشهد أن لا إله إلا الله كلمة قامت من أجلها الأرض والسماوات وخلقت من أجلها جميع المخلوقات، وبها أرسل الله الرسل، وبها أنزل الله الكتب، ومن أجلها نصبت الموازين، ووضعت الدواوين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وخيرته من بريته، وصفوته من خليقته، وأمينه على وحيه، وسفيره بينه وبين خلقه، أعرف الخلق به، وأقومهم بخشيته، وأنصحهم لأمته، وأصبرهم لحكمه، وأشكرهم لنعمه، أقربهم إليه وسيلة، وأعلاهم عنده منزلة، وأعظمهم عنده جاها، وأوسعهم عنده شفاعة، بعثه الله للجنة داعيا، وللإيمان مناديا، ولمرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا، وعن المنكر ناهيا، قام في مقام الصبر والشكر أفضل القيام، ثبت في مقام الصبر حتى لم يلحق أحد من الصابرين، وترقى في مقام الشكر حتى على جميع الشاكرين، يختص بلواء الحمد دون سائر العالمين، فآدم ومن سواه تحت لواء سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، السلسلة الذهبية في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، في كل محنة منحة، في كل محنة منحة، مع الدرس الخامس من دروس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نتدبر كيف أن المحن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت منحا من الله عز وجل. رسولنا صلى الله عليه وسلم أوذي أشد الإذاء من قريش، ابتلي نبينا صلى الله عليه وسلم من قبيلته ومن عشيرته، حتى أن أبا جهل عليه لعنة الله كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم سبا عظيما عنيفا شديدا، وما كان يتكلم معه رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأنه من فقه الدعوة في الوقت الذي كان فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم، من فقه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقابل كلام أبي جهل بكلام حاد منه صلى الله عليه وسلم، أو بشدة وعنف منه صلى الله عليه وسلم. ففي ذات يوم سب أبو جهل عليه لعنة الله سب النبي صلى الله عليه وسلم سبا عظيما، فما كان من نبينا صلى الله عليه وسلم إلا أن استمع، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بأمة لعبد الله بن جدعان تستمع لما يدور من حديث بين أبي جهل والنبي صلى الله عليه وسلم، فاستمعت إلى سب أبي جهل لنبينا صلى الله عليه وسلم بعدما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحدث أحد، وإذا بحمزة وإذا بعم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة يأتي وهو على فرسه، فتستوقفه هذه الأمة: أما سمعت ما قال أبو جهل لابن أخيك؟ فقال لها حمزة قبل أن يسلم لله رب العالمين: وماذا قال أبو جهل لابن أخي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالت هذه الأمة: لقد سب أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم سبا عظيما، سب أبو جهل محمدا صلى الله عليه وسلم سبا عظيما. فغضب حمزة رضي الله عنه مع أنه على الشرك ليس على دين محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أنه غضب لابن أخيه، وذهب وحمل قوسه، وإذا به يأتي لأبي جهل فيضربه بقوسه فيشج رأسه ويقول له: أما علمت يا أبا جهل أنني على دينه؟ سبحان الله، كلمة حق انطلقت من سن حمزة رضي الله عنه. حمزة رضي الله عنه كان يذهب ليدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنه هو ابن أخيه، ولكن الله عز وجل أنطق على لسانه كلمة الحق: أما علمت يا أبا جهل أنني على دينه؟ في كل محنة منحة. وما يدري أبو جهل هذا الضال المضل أن سبه للنبي صلى الله عليه وسلم هذه المحنة كانت سببا في إسلام حمزة، أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. عاد حمزة من توه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه بما صنع مع أبي جهل، وقال له: أشهد أنه لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. عندئذ أسلم حمزة رضي الله عنه بعدما نزلت آيات التبليغ لدعوة الله رب العالمين: وأنذر عشيرتك الأقربين، واصدع بما تؤمر، وأعرض عن المشركين. هذه الآيات نزلت على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم لتدعو النبي صلى الله عليه وسلم لأن يدعو في قومه وفي عشيرته وفي غير عشيرته من القبائل المجاورة. اشتد إيذاء قريش برسولنا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك في كل محنة منحة لرسولنا صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يشوهوا صورة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا شاعر، وتارة يقولون مجنون، وتارة يقولون ساحر، وتارة يقولون كاهن، ما علموا بضلالهم ذلك وبتشويه صورة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يروجوا لدين النبي صلى الله عليه وسلم. فكل قبيلة تسمع عن هذا الساحر الذي ترتجف قريش عن بكرة أبيهم منه: من هذا؟ يريدون أن يتعرفوا على هذا المجنون، يريدون أن يتعرفوا على هذا الشاعر. من بينهم رجل يقال له ضماد الأزدي، ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إني قد سمعت أنه قد أصابك شيء من الجنون، وإني أرقي من هذه الريح فيشفي الله على يدي. إني أرقي من هذه الريح أي من الجنون فيشفي الله على يدي، فإن أردت أن أرقيك فعلت. انظر إلى حلم النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما رده وما عنفه وما أنبه، إنما استمع إليه صلى الله عليه وسلم. حسن الاستماع، حسن الاستماع من أدب الحوار ومن أدب الخطاب ومن أدب النقاش بين المسلمين، أن تحسن في أن تستمع لغيرك يا عبد الله. لذلك علي رضي الله عنه سأل بعد ذلك صعصعة بن صوحان عليه رحمة الله من أئمة التابعين، يسأله علي رضي الله عنه، يقول له: يا صعصعة، كيف كان فيكم ابن عباس رضي الله عنهما؟ كيف كان فيكم؟ انظر إلى تلميذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى ابن عباس رضي الله عنهما الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان فيكم يا صعصعة ابن عباس رضي الله عنهما؟ فقال صعصعة بن صوحان: كان آخذ بثلاث وتارك لثلاث، آخذ لثلاث وتارك لثلاث، آخذ بقلوب الرجال إذا حدث، إذا تحدث يتحدث بلسان طلق، يحب أن يستمع إليه المستمعون، يحب أن الناس تستمع إلى حديثه من حسن حديثه ومن حسن خطابه، آخذ بقلوب الرجال إذا حدث، وآخذ بحسن الاستماع إذا حدث. من أدب الخطاب أن تستمع للآخرين، وآخذ بحسن الاستماع إذا حدث، وآخذ بأيسر الأمرين إذا خولف، وتارك لثلاث: تارك للمراء أي الجدال، وتارك لمصاحبة اللئيم، وتارك لما يعتذر منه. هكذا كان تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو ابن عباس رضي الله عنه. فما بالك برسولنا صلى الله عليه وسلم يستمع إلى ضماد، إلى حديثه حتى انتهى ضماد من حديثه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم أما بعد، فقال ضماد: أعد علي يا محمد هذه الكلمات، والله لقد ذهبت إلى الكهنة وإلى السحرة وإلى الشعرة فما سمعت ذلك أبدا، أعد علي هذه الكلمات يا محمد صلى الله عليه وسلم. فأعادها النبي ثلاثا صلى الله عليه وسلم، فجاء ضماد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، مد يدك يا رسول الله لأبايعك يا رسول الله، ابسط يدك يا رسول الله كي أبايعك يا رسول الله، فإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. عندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعلى قومك يا ضماد؟ أي تبايعني على أن تدعو قومك يا ضماد؟ قال: وعلى قومي يا رسول الله، وعلى قومي أعاهدك يا رسول الله أن أدعو قومي يا رسول الله. هذا رجل ممن سمعوا هذه الأشياء التي شنتها، والحرب الشعواء التي شنتها قريش على النبي صلى الله عليه وسلم. بسبب هذه الحرب الشعواء أسلم ضماد الأزدي رضي الله عنه، بل رجل يقال له الحصين، وهو والد عمران ابن الحصين رضي الله عنه، وكان عمران قد أسلم لله رب العالمين. فأرسلت قريش الحصين، وكان رجلا كبيرا مسنا، ليدخل على النبي صلى الله عليه وسلم لينهاه عن الدعوة إلى أهل قريش وإلى أهل مكة عامة. فدخل الحصين، انظر إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم، يا ليتنا نتعلم الأدب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعلم الأدب مع الكبير والصغير، مع الفقير والغني، مع القريب والبعيد. الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل عليه الحصين وهو على شركه، ولكنه كان رجلا كبيرا مسنا. فأول ما ابتدر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أوسعوا للشيخ، أوسعوا للشيخ. فالشيخ إما شيخه العلم وإما شيخه السن والدهر. أوسعوا للشيخ لكبر سنه. كان نبينا صلى الله عليه وسلم ينزل الناس منازله. دخل الحصين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوسعوا للشيخ. فجلس الحصين فقال: يا محمد، إن أباك كان حصينا، أي كان يلتزم بما عليه الآباء والأجداد، فلما تصنع ذلك وتشتم الآلهة وتسب آلهتهم؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وجه إليه سؤالا: يا حصين، يا حصين، كم تعبد من إله، كم تعبد من إله؟ قال: أعبد سبعا في الأرض وواحدا في السماء، أعبد سبعا في الأرض وواحدا في السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إلى إقامة الحجة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصابك ضر من تدعو؟ قال: أدعو الذي في السماء. إذا أصابك فقر من تدعو؟ قال: أدعو الذي في السماء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ حاشا لله، حاشا لله. لا أحد مع الله، لا شريك له ولا ند له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا قرين له ولا نظير له. تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تدعوه فيستجيب لك وأنت تشرك معه غيره. تدعوه فيستجيب لك وحده سبحانه وتعالى وأنت تشرك معه غيره. يا حصين، أسلم، أسلم يا حصين. انظر إلى القلب الرقيق، قلب النبي صلى الله عليه وسلم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، وما أرسلناك إلا رحمة. والله لم يقل القرآن للمؤمنين ولم يقل للمسلمين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلى الله عليه وسلم. أسلم يا حصين، أسلم تسلم. فقال الحصين: يا رسول الله، إن لي قبيلة وعشيرة، ماذا أقول لهم؟ هنا وقفة، هنا درس عملي. إذا رأيت إنسانا على معصية فلا تذكره ولا تسبه، إنما عليك أن تدعو الله له، أن تدعو الله له في دعائك، ولا تقل: إني أصلي وهو لا يصلي، وأنا أصوم وهو لا يصوم، وأنا أتصدق وأحج وهو لا يتصدق ولا يحج. لا تقل كذلك، فإن الله يعطي من يشاء ويهاب لمن يشاء، فربما من الله عليه فالتزم بدين الله ونقصت أنت على عقبيك. إن رأيت إنسانا على معصية فعليك أن تتذكر قول الحق تبارك وتعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. لا داعي أن تفتخر بالتزامك وبصلاتك وبعبادتك، فربما يختم لك بعمل سيء فتكون من أهل النار، وربما يختم لهذا العاصي بعمل صالح فيكون من أهل الجنة. إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بأعمل أهل النار، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هكذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا حصين، أسلم تسلم يا حصين. قال: يا رسول الله، إن لي قبيلة وعشيرة ماذا أقول لهم يا رسول الله؟ فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء: قل يا حصين، اللهم إني أستهديك لأرشد أمري، اللهم إني أستهديك لأرشد أمري، اللهم زدني علما ينفعني، اللهم إني أستهديك لأرشد أمري، اللهم زدني علما ينفعني. فقالها الحصين فأسلم لله رب العالمين. وإذا بعمران وما قام لأبيه في هذا المجلس، لأنه كان مسلما وأبوه كان يدخل على شركه. وإذا بعمران بن الحصين رضي الله عنهما إذا به يقوم فيقبل رأس أبيه ويده ورجليه، ويقبل رجليه، فبكى رسولنا صلى الله عليه وسلم من رقة قلبه صلى الله عليه وسلم، بكى لأن عمران قام لأبيه بعدما أسلم لله رب العالمين. هكذا إخوتي في الله، في كل محنة منحة من الله رب العالمين. وربما لا ندري المرض الذي أنت فيه ربما ساقك إلى الجنة، الفقر الذي أنت فيه ربما قادك إلى مرضاة الله رب العالمين، وأنت لا تدري، أنت لا تدري. الضر الذي تمر به ربما كانت نهايته الجنة والفردوس الأعلى وأنت لا تدري. فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم، والله يعلم، وأنتم لا تعلمون، وأنتم لا تعلمون. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هكذا من هذه الحروب التي شنتها قريش على نبينا صلى الله عليه وسلم، جاء صفوة من البشر ليسلموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، سمع عن نبينا صلى الله عليه وسلم الكثير والكثير، فأرسل أخاه أنيس إلى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه في مكة. فذهب أنيس ثم جاء لأبي ذر لأخيه وقال: إن هذا النبي يأمر بمكارم الأخلاق ويأمر بالخير كله. ولكن أبا ذر الغفاري أراد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، فذهب إلى مكة، وإذا به يدخل إلى المسجد الحرام ويجلس حتى الليل. فجاء علي فقال: هل لك في مبيت عندي؟ فقال: بها ونعمة. فذهب معه إلى بيته، فاستضافه علي رضي الله عنه في بيته في ليلته، ولم يقل له أبو ذر شيئا، لأنه في أول ليلة لا يطمئن إليه أن يسأله عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في اليوم التالي ذهب أبو ذر إلى المسجد الحرام حتى جاء الليل، فجاءه علي في الليلة الثانية وما كلمه أبو ذر رضي الله عنه. وفي الليلة الثالثة لما اطمأن إليه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال له: أما تعرف محمدا صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، إنه نبي صدق ونبي حق، وأنا أخذك إليه، فإذا رأيت شيئا من قريش يؤذيك أشرت لك بيدي. فقال: وبها ونعمة. فأخذه في وقت لم يكن فيه الأعين تنتشر في قريش، وأخذه ودله على النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل أبو ذر على النبي صلى الله عليه وسلم فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بشريعة الله، واطمأن قلب أبي ذر الغفاري رضي الله عنه للإسلام، فأسلم بين يدي النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، ارجع إلى غفار، إلى قبيلتك، حتى تراني قد ظهرت فأتني. فقال: يا رسول الله، والله لأخرجن بين أظهرهم ولأجهرن بلا إله إلا الله، والله يا رسول الله لأخرجن بين أظهرهم ولأجهرن بكلمة التوحيد. فخرج أبو ذر الغفاري في وسط قريش وفي وسط مكة، وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فانكبوا عليه، انكبوا عليه ووثبوا عليه وثبة واحدة، وانقضوا وضربوه ضربا شديدا، فما أنقضه من بين أيديهم إلا فضل الله سبحانه وتعالى. أنساق الله إليه العباس، وكان العباس آنذاك على شركه، فقال لهم أما تدرون من تضربون، أما تدرون من تضربون، إنه أبو ذر الغفاري من غفار، وإن تجارتكم تمر على ديارهم، فإن قتلتموه سيأخذون منكم تجارتكم. فتركوه لأنهم علموا أنه من غفار. في كل محنة منحة من الله العزيز الغفار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، في كل محنة منحة من الله تبارك وتعالى. لما شنت قريش هذه الحرب وهذا الإذاء على رسولنا صلى الله عليه وسلم، كان بسبب هذه الحرب أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتهر بين القبائل، اشتهر النبي صلى الله عليه وسلم بين القبائل، وأرادوا أن يتعرفوا على محمد صلى الله عليه وسلم. من بين هؤلاء عمرو بن عبسة رضي الله عنه، عمرو بن عبسة، وكان رجلا من الحنفاء، أي لم يسجد لصنم قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسجد لصنم، وهو مثل زيد بن عمرو بن نفيل، زيد بن عمرو بن نفيل أيضا لم يسجد لصنم، أخبرنا عنه رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، وهو والد سعيد بن زيد رضي الله عنهما، ممن بشره النبي بالجنة، من العشرة المبشرين بالجنة، سعيد بن زيد رضي الله عنهما، وهو ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه على الفطرة لم يسجد لصنم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عمرو بن عبسة رضي الله عنه وهو يعلم تمام العلم أن أهل الجاهلية ليسوا على شيء، وأراد أن يبحث عن الحقيقة وعن الحق، فعلم عن محمد صلى الله عليه وسلم. ثم جاءه في مكة وأخبر عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه عمرو بن عبسة رضي الله عنه وقال له يا محمد، ما أنت يا محمد، ما صفتك يا محمد، ما أنت يا محمد؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا نبي، أنا نبي. فقال له عمرو بن عبسة وما نبي، ما معنى نبي وما نبي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم أرسلني الله، أي أرسلني الله من فوق سبع سماوات، لم يرسلني بشر، إنما أرسلني الله سبحانه وتعالى. فقال له عمرو بن عبسة وبما أرسلك، وبما أرسلك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بصلة الأرحام، بصلة الأرحام وبكسر الأوثان وبعبادة الله الواحد سبحانه وتعالى، بصلة الأرحام وبكسر الأوثان وبعبادة الله ولا يشرك معه غيره سبحانه وتعالى. فقال له هل معك من أحد؟ قال نعم، حر وعبد، أي هناك أحرار وهناك عبيد. فقال له عمرو بن عبسة فإني متبعك يا محمد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومك، فإن رأيتني قد ظهرت فأتني. فأتاه بعد فترة، بعدما من الله على رسوله بفتح مكة وانتشار الدين، فأتاه عمرو بن عبسة فقال أما تذكرني يا رسول الله؟ قال نعم. أما أتيتني يا عمرو وأنا في مكة فقلت لك كذا وكذا؟ دروس عملية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما سأل عمرو بن عبسة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أرسلني الله، قال بما أرسلت؟ قال بصلة الأرحام. نحن لا نريد أن تمر علينا دروس السيرة كمر القرآن، لا والله، إنما نتدبر في كل كلمة من دروس سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. أرسلني بصلة الأرحام. صلة الأرحام عبادة عظيمة، عبادة عظيمة أهمل فيها بعض شباب المسلمين، أهمل فيها الآن بعض شباب المسلمين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، بل هو القائل صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق: قامت الرحم، قامت الرحم، فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله عز وجل: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ أما علمت هذا الحديث من رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ فربما جلس الأخوان بجوار بعضهما في مسجد من بيوت الله ولا يعرف أحدهما الآخر، والأقارب تجالس بعضها بعضا ولا يعرف أحدهما الآخر، أسمعوا هذه الكلمات من رسولنا صلى الله عليه وسلم: أما علمت أخي في الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، أن تصل من كان يحبه أبوك في زمانه قبل أن يموت، وأن تصل من كانت تحبه أمك في زمانها قبل أن تموت. هذا من برك لوالديك يا عبد الله. صلة الأرحام، أين نحن من صلة الأرحام؟ وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا إن شئتم، بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم قامت الرحم، فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال الله: أما ترضين، أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، فأصمهم وأعمى أبصارهم. أما علمت أخي في الله، يا من قطعت رحمك يا عبد الله، تصلي وتصوم وتقطع رحمك يا عبد الله، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم. بل جاء رجل لنبينا صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأعطيهم ويمنعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، ماذا؟ قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إن ظللت على ذلك فكأنما تسفهم المل، أي التراب، إن ظللت على ذلك كان معك من الله ظهير، كان معك من الله معين وناصر ينصرك يا عبد الله. هذه صلة الأرحام، أين نحن من صلة الأرحام؟ أين نحن من صلة الأرحام فيما بيننا؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصدقة، أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، على ذي الرحم الكاشح. من هو؟ من هو ذو الرحم الكاشح؟ ذو الرحم الذي يكن لك البغضاء ويكن لك الحسد، لأنك غني وهو فقير، لأنك كبير وهو صغير، لأنك ميسر الحال وهو معسر. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة، إن أردت أن تبعد عنه الحسد والغم والهم، وتبعد عنه البغضاء، وأن تبتعد عنه البغضاء والحسد، عليك أن تتصدق عليه وأن تكرمه وأن تكون سخيا معه. أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. بل هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة على المسكين، الصدقة على المسكين صدقة، الصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على ذي الرحم اثنتان، والصدقة على ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة، صدقة وصلة. كيف أخي في الله نقطع الأرحام فيما بيننا؟ وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم. بل هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: إنما عم الرجل صنو أبيه، أي مثل أبيه، إنما عم الرجل صنو أبيه. علينا بالتدبر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل رسولنا بعد ذلك تجاه إيذاء قريش لحبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم، وما صور هذا الإيذاء من قريش لنبينا صلى الله عليه وسلم، وكيف أوذي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وبلال وسمية وعمار وياسر رضي الله عنهم أجمعين. هذا ما نعلمه في الدرس القادم إن كان في العمر بقية بإذن الله تعالى، وإن قدر الله لنا اللقاء والبقاء بإذنه سبحانه وتعالى. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم توفنا وأنت راض عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم فرج هم المهمومين من المؤمنين، ونفس كرب المكروبين من المؤمنين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا يا رب العالمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا يا رب العالمين. اللهم توفنا وأنت راض عنا يا كريم. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ مصرنا من كل مكروه وسوء يا رب العالمين، واجعلها بلدا للأمن والأمان يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصرنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصرنا من الفتن والمحن، اللهم احفظ مصرنا من الفتن والمحن، اللهم احفظ مصرنا من الفتن والمحن، ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها وما بطن، ووفقنا برحمتك في عبادك الصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإفطار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم، ولا تنسوا إخوانكم من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.